بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم في أحكام الإقرار. نعم. ومن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال استحلف على الأجل. إذن أنا ادعيت أن لفلان علي دين مؤجل، لفلان علي دين مؤجل. إذن أنا هنا أثبتت أمرين، ما هما؟ أثبتت الدين وأثبتت الأجل. المقر له قال لي نعم أنا لي عليك دين لكنه حال وليس مؤجلا. أثبت الدين كما أثبته لكنه قال إنه حال وليس مؤجل، ما الحكم؟ قال هنا أن المقر هنا استحلف. مين استحلف؟ المقر له استحلف على الأجل. نعم. إذا ومن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال استحلف على الأجل، لأنه أقر بالمال ثم ادعى حقا وهو التأجيل، والمقر له ينكر فيحلف. ماذا ينكر؟ ينكر الأجل. المقر له ينكر الأجل فيحلف المقر له أنه ليس هناك أجل وأن الدين حال، لأن اليمين على المنكر. نعم. قال ومن أقر بخاتم لزمه الحلقة والفصل. الخاتم عندما يقر به إنسان يشمل الحلقة ويشمل الفصة. نعم. لأن الاسم يتناولهما عرفا، اسم الخاتم يتناول هذين الأمرين معا، هذا هو العرف. نعم. وإن أقر بسيف لزمه النصل والجفن والحمائل لما قلنا، لأنه المتعارف عليه في عرف الناس. طبعا إخواننا هذه أمثلة يذكرها الفقهاء حتى نجعلها قاعدة وأمثلة يمكن أن نقيس عليها وأن نفهم من خلالها القواعد، أن الإقرارات تحمل على عرف الناس. قال ومن أقر بثوب في منديل. من أقر بثوب في منديل، أقر بثوب في منديل. نعم. أو في ثوب لزماه، لزمه الثوب والمنديل، أو لزمه الثوبان، معناه أقر بالغصب، لأن الثوب يلف في منديل وفي ثوب آخر. نعم. فكان ذلك ظرفا له. ولو قال ثوب في 10 أثواب لزمه 11 ثوبا عند محمد، لأن النفيس من الثياب يلف في 10 وأكثر، وإذا جاز ذلك يحمل على الظرف. وقال أبو يوسف يعني تحمل أن هذه الأثواب 10 ظرف لهذا الثوب الثمين. وقال أبو يوسف لا يلزمه إلا ثوب واحد لأنه غير معتاد وإن كان نادرا، يعني ليس معتادا أن يلف ثوب واحدا في 10 أثواب، وإن كان موجودا فهو نادر والنادر لا حكم له. والأصل براءة الذمة فلا يجب، ويحمل على معنى بين كقوله تعالى فادخلي في عبادي. قال ومن أقر بخمسة في 5 لزمه 5 وإن أراد الضرب، لأن الضرب لا يكثر المال لأن الضرب لا يكثر المال المضروب، وإنما يكثر الأجزاء. هذا فائدة جميلة، الضرب لا يكثر المال لكن يكثر الأجزاء. يعني لو إنسان الآن معه مثلا 100 ليرة أراد أن يجزئها 25، شو منقول؟ صار عنده بدل قطعة واحدة صار عنده 4 قطع، لكن عمليا هل المال زاد؟ المال لم يزد وإنما كثرت أجزاؤه. فعملية الضرب إخواننا تكثر الأجزاء ولا تزيد المال، وهذه لفتة جميلة في الرياضيات أن الضرب لا يكثر المال ولكنه يكثر الأجزاء. وتكثير أجزاء الدرهم لا توجب تعدده. يعني لو قلنا هذه 4 أرباع درهم، درهم 4 أرباع هو درهم واحد أو نصفي درهم يعني درهم، إذن هذه أجزاء إن تكثرت لا تزيد في الدرهم. وعند زفر يجب 25 لعرف الحساب. حساب لعرف الحساب، يعني أهل الحساب بيقولوا 5 × 5 شو يعني 5 × 5 يعني 25. نعم. ولو قال له علي من درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10 لزمه 9، وقال يلزمه 10، وقال بإدخال الغاية مبدأ وختاما، بإدخال المبدأ والنهاية. وقال زفر 8 بإسقاط البداية والنهاية. يسقط الغايتان، يسقط الغايتان ويبقى ما بينهما وهو القياس، كقوله له من هذا الحائط إلى هذا الحائط ليس له شيء من الحائطين. يعني لو قال له لك من هذا البستان إلى هذا البستان، إذا له ما بينهما، وأما البستانان المحيطان فإنهما لا يدخلان في هذا الإقرار. وكذلك لو قال من 1 إلى 10 يدخل ما بينهما ولا تدخل الغايتان. ولهما وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام يراد به الكل، كما يقول لغيره خذ من دراهمي من درهم إلى 10، فله أن يأخذ 10 وتدخل الغايتان. ولأبي حنيفة أن هذا الكلام يذكر لإرادة الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل. قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، والمراد فوق 60 ودون 70. وكذلك في العرف تقول عمري من 60 إلى 70، ويريدون به أكثر من 60 وأقل من 70. والجميع إنما يراد فيما طريقه التكرم والسماحة إظهارا لهما كما ذكراه من النظير، ولأنه لا بد من دخول الغاية الأولى ليبتني الحكم عليها، لأنه لولا ثبوتها يصير ما بعدها غاية في الابتداء فتنتفي أيضا. يعني لو هلأ قلنا البدء الواحد ما دخل، طيب إذا وين صار لك البدء؟ من 2، طيب 2 أيضا ما دخل، إذا كل بداية ما بتدخل معناها أسقطت الجميع، لذلك لابد من دخول المبدأ ضرورة، لأن عدم إدخال المبدأ يلزم عنه إسقاط المال كله. صار كل مرة تسقط المبدأ، أنت الآن عملك من 1 لـ10، إذا أن الواحد ما دخلت إذا معناها وين صار البدء؟ بعد 1 من 2، إذا معناها 2 أيضا ما بيدخل، نصار هي المبدأ، فينتقل المبدأ لوين؟ إلى 3، ثم 3 أيضا ما بتدخل، وهكذا. نعم. فاحتجنا إلى ثبوت الغاية ابتداء ولا حاجة إلى الأخيرة، بخلاف نظير زفر. يعني هذا ما ترجح عند أبي حنيفة أن الغاية في الابتداء تدخل وفي الانتهاء لا تدخل، وزفر أسقط الغايتين والصاحبان أدخلا الغايتين، لأن الحائط غاية موجودة قبل الإقرار. إن هذا إيش المثال اللي قاله زفر؟ لو قال له لك من هذا الحائط إلى هذا الحائط قال لا تدخل الغايتان، فماذا رد أبو حنيفة؟ قال إن الحائطين موجودان قبل هذا الإقرار، لذلك هما موجودان في أنفسهما. نعم، لأن الحائط غاية موجودة قبل الإقرار فلا حاجة إلى غيره. قال ويجوز الإقرار بالحمل وله إذا بين سببا صالحا للملك. أما الإقرار به، ويجوز الإقرار بالحمل وللحمل، يجوز الإقرار بالحمل وله، شو له يعني؟ يعني للحمل. نعم، عيدا. ويجوز الإقرار بالحمل وله إذا بين سببا صالحا، يعني كيف يكون للحمل إقرار علي؟ معناها وصية أو هبة أو ما شابه ذلك. نعم، إذا بين سببا صالحا للملك. أما الإقرار به، كما لو قلت هذا الولد في بطن هذه الشاة أو في بطن هذه الجارية لفلان. أما الإقرار به فلأنه يجوز أنه أوصى به آخر، والإقرار مظهر له فيحمل عليه تصحيحا لإقراره. وأما له، أما إذا ذكر سببا صالحا كالإرث والوصية صح الإقرار لصلاحية السبب، وإن ذكر سببا غير صالح كالبيع منه والقرض والإجارة ونحوها لا يصح للاستحالة. نعم، إنه أنا مثلا شاري من هالحمل هذا سيارة، طب الحمل كيف تشتري منه أو كيف تستأجر منه أو كيف تستقرض منه؟ هذا سبب غير صالح لتملك الحمل. أما لو قال له للحمل له عندي مال هو إرث أبيه محفوظ عندي له، لا يصح للاستحالة. وإن سكت، وإن سكت يعني لم يبين سببا، لا سبب صالح ولا غير صالح، ذكر الإقرار ولم يذكر السبب. وإن سكت قال محمد يصح ويحمل على الأسباب الصالحة تصحيحا لإقراره. يعني لو قال لهذا الحمل علي 100,000 درهم وما قلت له شو السبب، ماذا قال محمد؟ قال يصح ويحمل هذا الإقرار على سبب صالح كإرث أو غيره. وقال أبو يوسف لا يصح لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الواجب بالمعاملات عادة فلا يصح، والأصل براءة الذمه. وإذا صح الإقرار فإن ولد في مدة يعلم وجوده وقت الإقرار لزم. يعلم وجوده وقت الإقرار لزم، يعني الآن لا بد من أن يكون من أن يولد الولد قبل 6 أشهر من حين الإقرار. ليه؟ حتى نتيقن من وجود الحمل عند الإقرار، وذلك بولادته 6 أشهر. ولو جاءت بولدين فهو بينهما، يعني لو قال لحمل هذه المرأة 100,000 فجاءت بولدين، إذن هذا المال بينهما. وإن ولد ميتا فالمال لمورثه ومن أوصى له. فالمال لمورثه ومن أوصى له. ليه؟ لأن الإقرار لا يصح، لأن شرط الإقرار أن يولد هذا الجنين حيا، فلو نزل ميتا لا يصح هذا الإقرار، لأن حياة الجنين لا عبرة بها إلا إذا اتصلت بالحياة الدنيوية بالولادة حيا، أما لو ولد ميتا فلا عبرة بهذه الحياة. وإن ولد ميتا فالمال لمورثه ومن أوصى له، ويكون بين ورثتهما، لأن المال إنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة ولم ينتقل لعدم الأهلية، فبقي على ملك المورث والموصي فيورث عنهما. فيورث عنهما. فيورث عنهما. يعني يرجع إلى ما إلى ملك المورث ويعود إلى التركة ويورث عنه هذا المال. وكذلك الوصية تعود إلى ملك الموصي وتدخل في تركته وتورث عنه. فصل في حكم الاستثناء في الإقرار. نعم. إذا استثنى بعض ما أقر به متصلا صح ولزمه الباقي. قال له لك علي 10 دراهم إلا 5، إذا كم يلزمه؟ 5. والأصل أن الاستثناء تكلم بالباقي، تكلم بالباقي بعد الثنية، يعني بعد الاستثناء. 10 إلا 5 شو يعني؟ يعني 5. إذا الاستثناء تكلم بالباقي بعد الاستثناء. والاستثناء صحيح، ويجوز استثناء الأكثر كما يجوز استثناء الأقل. ممكن أقول 10 إلا 2 أو 10 إلا 8، ممكن استثني الأكثر استثني الأقل. وبكله ورد النص، قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، المعنى لبث فيهم 950 سنة، فهذا استثناء الأقل من الأكثر. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وهذا استثناء الأكثر لأن الذين اتبعوه أكثر العباد. ولا بد من الاتصال، قال صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الاتصال، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا. أما لو سكت ثم استثنى فنقول هذا الاستثناء لا يصح. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من حلف وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه. شرط الاتصال في المشيئة وإنها استثناء. كما يفعل بعض الناس أحيانا، إنسان بحلف بالطلاق بقول زوجته أنت طالق، يأتي بعض الناس يقول له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله، ماذا نقول له؟ يا مسكين، كلمة إن شاء الله لا تؤثر في الاستثناء إلا إذا كانت متصلة، أما بعد الانفصال فإنها لا تجزي. ولأن الأصل لزوم الإقرار لما بينا، إلا أن القدر المستثنى يبطل بالاتصال لأن الكلام لا يتم إلا بآخره. لذا قالوا قاعدة جميلة، صدر الكلام موقوف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله. صدر الكلام أي أوله موقوف على آخره أي على الاستثناء، متى؟ إذا كان في آخره ما يغير أوله. فلما قال له لك علي 10، هي 10 صدر الكلام. لما قال إلا 8، هي استثناء. العشرة لا يحق لك أن تفهمها ككلمة إلا بانتهاء الكلام. فماذا قال آخر الكلام؟ 10 إلا 8. لك تفهم التركيب كله سوا، 10 إلا 8 يعني 2. لما قال لها أنت طالق هذا تنجيز، لكن لما قال إن شاء الله هذا تعليق. إذا لا يحق لك أن تفهم كلمة أنت طالق وحدها إلا مع الاستثناء، فنقول أنت طالق إن شاء الله تنجيز في أوله، لكننا لا نفهمه مستقلا لأن آخر في استثناء، فنقول هذا طلاق معلق لا منجز. ليه؟ لأن صدر الكلام موقوف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله. نعم. لأن الكلام لا يتم إلا بآخره، فإذا انقطع الكلام فقد تم. نعم. ولا فإذا انقطع فقد تم. لو قال له لك علي 10 فسكت ثم قال إلا 5، ماذا يثبت؟ 10. لماذا؟ لأنه لما سكت انقطع الكلام. إذا صدر الكلام موقوف على آخره، متى؟ إذا كان في آخره ما يغير أوله بشرط الاتصال، بشرط الاتصال. فإذا انقطع الكلام فقد تم ولا يعتبر الاستثناء بعده. نعم. ويصح استثناء البعض قل أو كثر، كقوله له علي 1000 درهم إلا درهما فيلزمه 999، ولو قال إلا 950 يلزمه 50، وعلى هذا. واستثناء الكل باطل، لأنه رجوع لما بينا أنه تكلم بالباقي بعد الثنية، وهنا ما بقي شيء. لو قال له لك علي 10 إلا 10، ما الحكم؟ نقول هذا ليس استثناء ولكنه إبطال، وهذا لا يصح. أنت عم تقول إلا 10، إذا هذا استثناء، واستثناء الكل هذا إبطال وليس استثناء، لذلك نقول ولا يجوز استثناء الكل. ولا باقي فلا يكون استثناء. نعم، فيكون استثناء. فلا يكون استثناء. والرجوع عن الإقرار لا يصح. ولو قال لفلان علي 1000 درهم يا فلان إلا 10 صح الاستثناء. ليه؟ لأن كلمة يا فلان ضمن الكلام لا تعد فاصلا عرفا. لو إنسان قال لفلان علي 1000 درهم يا فلان إلا 100، هون صح الاستثناء. طب فصل، فصل بإيش؟ بكلمة يا فلان. هل هذا فاصل؟ هل عرفا هذا ليس بفاصل، لأن النداء لتنبيه المخاطب وأنه محتاج إليه لتأكيد ذلك فلا يكون فاصلا. ولو قال له علي 1000 درهم فاشهدوا علي بذلك إلا 10 دراهم لا يصح الاستثناء، لأن قوله فاشهدوا علي بذلك هذا فاصل غير محتاج إليه في الإقرار، لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار، فكان الإشهاد بعد التمام. نعم. قال وإن قال متصلا بإقراره إن شاء الله بطل إقراره لما روينا، لأن هذا تعليق والتعليق على المجهول يبطله، فأنا الآن لا أعلم أن ربنا شاء أو ما شاء، مشيئة الله بسبب غيب. وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة. نعم. لأن الأصل براءة الذمم فلا يثبت بالشك. بعض الناس يقول إخواننا طيب ما هذه الكلمات ولماذا هذه يعني الأبحاث؟ نعم. ومين حيقول هيك؟ إلا والله يلي بيشتغل مفتي بيسمع من الناس خصوصا في مسائل الطلاق ما لا يخطر على بال. وحقيقة كثيرا ما نسأل عن مسائل يعني نقف عندها حائرين، ما بعرف، لا أعلم ما المراد بهذا اللفظ. يعني كل هذه القواعد أحيانا لا تسعفنا في فهم بعض ما يقوله العامة جزافا دون وعي. نعم. يعني أنا بتعجب إخواننا، إنسان عندما يتزوج ما كيف يتزوج؟ يأتي بشيخ ليلقنه ألفاظ العقد. طيب أنت عندما تطلق، عندما تريد الطلاق، لماذا لا تسأل عن ألفاظ التطليق حتى تطلق طلاقا شرعيا موافقا لما ذكره الفقهاء؟ لماذا تنطق بكلام أنت لا تعرف معناه وتوقع نفسك وتوقع المفتي بهذا الحرج؟ طيب أنت الآن مثلا امرأة ما بدك إياها، بكل بساطة خلاص قل لها أنت طالق مرة واحدة. لا، هو مفكر بده يفش قلبه، شو بيساوي؟ يأتي بألفاظ تشديد تشديد تشديد. ليه؟ طب شو الفرق الآن إن قلت لها أنت طالق أو قلت لها أنت طالق 1000 طلقة؟ طيب الآن بالنتيجة طلقت ولا ترجع يا سيدنا، يعني الآن بالطلقة الواحدة لك حق الرجعة، طيب لا ترجعها. لذلك إخواننا هذا من فعل الجهلة الذين يطلقون جزافا دون وعي. نعم. وإن قال إن شاء فلان فشاء لا يلزمه شيء، لأن مشيئة فلان لا توجب الملك. وكذلك إن جاء المطر أو هبت الريح أو كان كذا لما بينا. نعم. قال: ومن أقر بمئة درهم إلا دينارا أو إلا. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.